الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا أحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 21 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، لكننا نتبرأ من محذورين عظيمين هما التمثيل والتكييف. فالتمثيل أن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، والتكييف أن يقول بقلبه أو لسانه كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا. ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله تعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده، ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. ونرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا، والعباد لا يحيطون به علما. وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه، وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. ففي كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، فلا عذر في رده أو التردد في قبوله طيب، هذا الكلام أو هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ثلاثة أشياء أنه يجب الإيمان بها. الأمر الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا في قوله: ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه مع اعتقاد ثبوت ضده كما ذكرنا قبل قليل في الدرس السابق، وهذا أخذناه من قوله: ونؤمن بانتفاء كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث السكوت عما سكت عنه، وهذا أخذناه من قوله تعالى من قول المؤلف رحمه الله: ونسكت عما سكت الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسائل المتعلقة بهذا المقطع على النحو التالي: أولا، المسألة الأولى حقيقة التمثيل والتكييف، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يلزم في إثبات صفات الله تعالى التخلي عن محذورين عظيمين. ذكر أنه يلزم في إثبات صفات الله تعالى أن نتخلى عن محذورين عظيمين، الأمر الأول التمثيل والثاني التكييف. فأولا حقيقة التمثيل، هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. أعيد، هو أن يعتقد المثبت لصفات الله تعالى أن ما أثبته من صفات الله تعالى يماثل صفات المخلوقين، وهذا لا شك أنه اعتقاد باطل، أليس كذلك؟ وقد بينا بطلانه في الدروس السابقة بالأدلة النقلية والعقلية. فذكرنا من الأدلة النقلية قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا تضربوا لله الأمثال أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. وذكرنا أن هل هنا استفهام بمعنى ماذا؟ النفي، بمعنى النفي، وهو فيه معنى التحدي أيضا، فهو متضمن للنفي والتحدي معا. والسميع هنا المثيل، السمي هنا المثيل، المسامي هو المماثل، والاستفهام قلنا أنه بمعنى النفي، وهو والنفي هنا أبلغ من ماذا؟ الاستفهام، عفوا، الاستفهام هنا أبلغ من النفي حينما نقول لا سمية له، لأنه كما بينا سابقا أن الاستفهام متضمن لنفي المثيل عن الله، وأنه أيضا فيه تحدي أن يكون لله تعالى مثيل، فيه تحدي أن يكون لله تعالى مثيلا جل جلاله. طيب، وذكرنا أيضا الأدلة العقلية، فقلنا يمكن أن نستدل بالعقل على بطلان التمثيل من وجهين، يمكن أن نستدل بالعقل قلنا على بطلان التمثيل من وجهين. الوجه الأول أنه قد علم بالاضطرار أن بين الخالق والمخلوق تفاوتا في الذات، وهذا يستلزم أيضا، إذا كان هناك تفاوت في الذات يستلزم أن يكون هناك تفاوت أو تباين أيضا في الصفات. أحسن، لأن صفة كل مخلوق تليق به، وصفات الخالق تليق بالخالق، وصفات المخلوق تليق بالمخلوق، وهذا ظاهر نراه في المخلوقات، نرى هذا التباين في المخلوقات، فالمخلوقات تشترك في الوجود وفي الإمكان والحدوث، أليس كذلك؟ ولكنها تتباين في الصفات، فمثلا يد الفيل ليست كيد النملة، أليس كذلك؟ هما يشتركان في الحدوث والإمكان، ولكنهما يختلفان في الصفات، اتفقوا في المسميات يد ويد، لكن الاختلاف يكون كما سيأتي معنا في الوجه الثالث، يكون في ماذا؟ يكون في الحقائق والصفات، واضح؟ طيب، الوجه الثاني، فإذا كان هناك تباين بين المخلوقات فمن باب أولى أن يكون هناك تباين بين الخالق والمخلوق، واضح؟ طيب، الوجه الثاني نقول كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص من جميع الوجوه؟ وهذا لا شك أنه اعتقاد باطل، فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، إذا كان مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصا، فمن باب أولى أن يكون مشابهته به يجعل ذلك نقصا له، كما قال الشاعر: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، إذا قيل أن السيف أحد من العصا، واضح؟ وهنا مقارنة بين السيف والعصا، وهنا المقارنة بين السيف والعصا لا شك أنها نقص للسيف، فلذلك نقول أن مقارنة الكامل بالناقص تجعله نقصا، فمن باب أولى أن تشبيه الكامل بالناقص يكون نقصا للكامل. طيب، الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فمثال ذلك الاشتراك في صفة اليد كما ذكرنا قبل قليل، يشترك فيها جميع المخلوقات، لكن لا شك أن هناك تفاوت كبير، واضح؟ فيد الرجل الكبير مثلا تختلف عن يد الطفل الرضيع، ويد الهرة تختلف عن يد النملة، ويد الإنسان تختلف أيضا عن يد الهرة، فإذا جاز التفاوت بين المخلوقات فإنه من باب أولى أن يكون هناك تفاوت بين الخالق والمخلوق، فإن اشتركوا في الأسماء فإنهم يختلفون في الحقائق، فالله جل وعلا له سمع والمخلوق له سمع، ولكن سمع الخالق يختلف عن سمع المخلوق، لأن المخلوقات يتفاوتون في المسموعات، فسمع الرجل الكبير العجوز ليس كسمع الشاب الصغير، أليس كذلك؟ طيب، إذن هذا الحديث عن المحظور الأول لا وهو التمثيل، وذكرنا بطلانه بالأدلة النقلية والعقلية. طيب، ثانيا حقيقة التكييف، حقيقة التكييف هذا المحظور الثاني، فما هي حقيقة التكييف؟ أن يعتقد المثبت للصفات أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا، من غير أن يقيدها بمماثل، من غير أن يقيدها بمماثل. عيد، نقول حقيقة التكييف هو اعتقاد المثبت للصفات أن كيفية صفات الله جل وعلا كذا وكذا من غير أن يقيدها بمثيل. وهذا لا شك أنه اعتقاد باطل، والذي يدل على بطلانه الأدلة النقلية والعقلية. تمام. فأول الأدلة النقلية نقول قول الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، فنحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته، ولا نحيط بكيفية صفاته. وقوله تعالى أيضا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه جل وعلا أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فالكلام فيها بغير علم يعد من القفو على الله جل وعلا. طيب، الأدلة العقلية نقول إن العقل يدل على أننا لا نعرف كيفية صفات الشيء إلا بعد العلم بأحد ثلاثة أمور. العقل يدل على أنه لا يمكن أن نعرف صفات شيء إلا بأحد ثلاثة أمور، يعني واحد من ثلاثة. الأمر الأول العلم بكيفية ذاته عن طريق أو صفاته عن طريق رؤيته ومشاهدته. العلم بكيفية ذاته وصفاته عن طريق مشاهدته ورؤيته. تمام. فهل شاهدنا الله وهل رأينا؟ لم نشاهد الله ولم نره، فنحن لا نعرف كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. الأمر الثاني نقول أو العلم بنظيره المساوي له، أو العلم بنظيره المساوي له. ونحن هل رأينا الله، رأينا مثل الله جل وعلا؟ لم نرى مثل الله جل وعلا، فلا نعرف كيفية ذاته ولا كيفية صفاته. الأمر الثالث العلم بالخبر، معرفة ذلك بالخبر الصادق عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل أتانا الخبر من الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم عن كيفية ذات الله وكيفية صفاته؟ لم يأتينا الخبر بذلك، فنقول الله جل وعلا لم نره ولم نرى مثله، ولم يخبرنا الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم عن كيفية ذاته ولا صفاته، فبناء عليه نحن لا نعلم كيفية صفات الله، لا نعلم كيفية صفات الله. إذن هذه المسألة الأولى في بيان حقيقة التمثيل والتكييف، واضح؟ المسألة الثانية في بيان الفرق بين التكييف والتمثيل. الفرق بين التكييف والتمثيل، يمكن أن نفرق بين التكييف والتمثيل بعدد من الفرق. منها الفرق الأول أن التمثيل يذكر فيه كيفية الصفة مقيدة بمماثل نشاهده ونعرفه. أبعيد، مهم هذا. نقول أن التمثيل يذكر الممثل فيه كيفية الصفة مقيدة بمماثل نشاهده ونعرفه. فيقول مثلا يد الله مثل يد الإنسان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهو هنا مثل وقيد الصفة بمماثل نشاهده ونعرفه، فقال يد الله كيد المخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما التكييف، ركز، أما التكييف فهو أن يذكر كيفية الصفة ولا يقيدها بمماثل نشاهده ونعرفه. أعيد، أما التكييف تقول أن يذكر كيفية الصفة، أن يذكر المكيف كيفية الصفة ولا يقيدها بمماثل نشاهده ونعرفه، بل يكيف كيفية يتصورها في عقله ثم يقول كيفيته كذا وكذا. واضح الفرق الأول؟ طيب، الفرق الثاني أن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. واضح؟ نقول كل ممثل مكيف وليس كل مكيف وليس كل مكيف ممثلا. فالمكيف قد يذكر كيفية ليس لها نظير، أما الممثل فإنه يذكر كيفية لها نظير. واضح؟ واضح؟ القيد الأول. ها؟ أقول لأنه جاء القيد. تمام. قدمة. تمام. واضح. طيب. الفرق الثالث والأخير. أن التمثيل أعظم، أن التمثيل أعظم من التكييف، أن التمثيل أعظم من التكييف. لماذا؟ لأن التمثيل فيه تكييف للخبر، فيه عفوا فيه تكذيب، فيه تكذيب للخبر، وهو قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعصيان للأمر فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. وأيضا لو أردنا أن نقول أيضا أن التكييف فيه تكذيب للخبر ولا يحيطون به علم، ولا يحيطون به علم، فلا شك أنهما محذورين عظيمين كما عبر المؤلف عن ذلك رحمه الله. مسألة الثالثة، أيهما أقرب للصواب، التعبير بنفي التمثيل أم التعبير بنفي التكييف بنفي التشبيه؟ عيد المسألة الثالثة، أيهما أقرب للصواب، التعبير بنفي التمثيل أو التعبير بنفي التشبيه؟ ها ها يوسف، التعبير أيهما أقرب للصواب، التعبير بنفي التمثيل. هل نقول من غير تمثيل ولا تكييف، ولا نقول من غير تشبيه ولا تكييف؟ نقول نثبت صفات الله جل وعلا من غير تمثيل ولا تكييف، أو نقول من غير تشبيه ولا تكييف، أيهما أقرب للصواب؟ من غير تمثيل ولا تكييف، لأن التمثيل إيه؟ شيء ورد بالقرآن. يا سلام يا سلام، التمثيل إيه؟ يكون من كل الجهات. يا سلام، أحسنت، من غارب الجهة. ممتاز، أحسنت. فنقول الجواب الأقرب للصواب هو التعبير بنفي التمثيل، الأقرب للصواب هو التعبير بنفي التمثيل، وذلك الوجوه. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو لغة القرآن، أن نفي التمثيل هو لغة القرآن، فالقرآن عبر بنفي التمثيل ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. والمحافظة على لغة القرآن أولى وأكمل وأحسن، المحافظة على لغة القرآن أولى وأكمل وأفضل. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن القرآن هو كلام الله تعالى، وهو أحسن الكلام وأبلغه وأصدقه. السبب الثاني أننا إذا عبرنا بلغة القرآن فلا يستطيع أحد أن يعترض علينا، بينما لو عبرنا بألفاظ من عندنا فربما نازعنا أحد في ذلك واعترض علينا. طيب، إذن هذا الوجه الأول، أن نفي التمثيل هو لغة القرآن. الوجه الثاني أن نفي مطلق التشبيه، ومعنى مطلق التشبيه يعني إيش الفرق بين مطلق التشبيه والتشبيه المطلق؟ ها ها، إيش الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟ ها يا زيد، ها يا سيد، ها مطلق الإيمان يا شيخ هو مراتب الإيمان الأعلى، والإيمان أو العكس، والإيمان المطلق اللي هو أصل الإيمان، إذا ذهب يكون غير مسلم. طيب، مطلق التشبيه والتشبيه المطلق، التشبيه المطلق هو الذي يكون من كل وجه، مطلق التشبيه الذي يكون في جزئيات معينة، واضح؟ كذلك الإيمان الكامل، الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، واضح؟ مطلق الإيمان الذي هو أجزاء من الإيمان، واضح؟ التشبيه المطلق هو التشبيه من كل الوجوه، مطابق له من كل التمثيل المطلق. تمام. ومطلق التمثيل مثلا او مطلق التشبيه، مطلق التشبيه فهو التشابه في جزئيات معينة، واضح؟ فنقول الوجه الثاني ان نفي مطلق التشبيه وهو ان الله لا يشابه الخلق في اي شيء هذا خطأ، لانه ما من صفتين ثابتتين الا وبينهما اشتراك في الاسم وفي اصل المعنى، والاشتراك في الأسماء والمعاني لا يلزم منه الاشتراك في الكيفية والحقائق، تمام؟ فإذا نفينا قلنا أن الله لا يشابه المخلوقات ولا في شيء، تمام؟ فهل هذا صحيح؟ هناك اشتراك في الاسم فقط، اليد، واضح؟ لكن عند الإضافة والتخصيص نقول يد الله ويد المخلوق، هنا يأتي الاختلاف، فيكون الاشتراك فقط في الاسم والاختلاف في الحقائق، والاختلاف في الحقائق، واضح؟ فالله جل وعلا مثلا سمى نفسه سميعا بصيرا، أليس كذلك؟ قال وهو السميع البصير، والمخلوق سماه أيضا سميعا بصيرا، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هذا نوع تشابه من حيث أصل المعنى، وكذلك من حيث أصل المعنى الذي هو أن السمع هو إدراك المسموعات، ومن حيث أيضا الاسم سمع وسمع، ولكن إذا أضفنا سمع الله وسمع المخلوق هنا يأتي الفرق، فالخالق نقول له سمع يليق به والمخلوق له سمع يليق به، لأن سمع الله جل وعلا أحضن من سمع المخلوق. عائشة رضي الله تعالى عنها حينما جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله تعالى قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فالله جل وعلا سمع صوتها من فوق سبع سماوات، وعائشة في ناحية البيت ما تسمع صوت خولة بن ثعلبة، فدل على أن سمع الله جل وعلا أعظم من سمع المخلوق، فالله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، واضح؟ طيب، وأما المخلوق فسمعه محدود بما حوله، وكذلك إذا نظرنا في صفة العلم فإن الله جل وعلا علمه وسع كل شيء، قال الله جل وعلا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وصف المخلوق أيضا بأنه عنده علم، ولكن علم المخلوق علمه محدود، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. بناء على ذلك نقول إن نفي التشبيه على الإطلاق بأن الله لا يشابه الخلق في أي شيء هذا خطأ، بل هناك قدر معين في تشابه الصفات بين الخالق والمخلوق، وهو في أصل المعنى، قلنا في أصل المعنى مثل السمع إدراك المسموعات، وفي الاسم فقط، والاتفاق في هذا لا يعني المساواة في كل شيء، واضح؟ ولا يعني أيضا الاتفاق في المسميات والحقائق، فإن المسميات والحقائق تختلف، بل أولى إذن أن ننفي التمثيل وهو المساواة والمطابقة من كل وجه، ننفي ذلك، ننفي التشابه المطلق الذي هو التمثيل، هذا ننفيه، واضح؟ ولكننا ما ننفي مطلق التشبيه، أتمنى يكون واضح. طيب إذن هذا الوجه الثاني، أن نفي مطلق التشبيه خطأ. الوجه الثالث أن التشبيه صار وصفا يختلف فيه الناس، فالمعتزلة مثلا، المعتزلة يسمون إثبات الصفات تشبيها، ومن يثبت الصفات يسمونه مشبها، فإذا نفينا نحن التشبيه وقلنا نحن نثبت صفات الله جل وعلا بلا تشبيه، فربما يفهم من أن معنى كلامنا أنه بلا إثبات للصفات، بلا إثبات للصفات، لكن إذا قلنا بلا تمثيل لم يعد هناك احتمال أن يفهم كلامنا على أنه نفي لصفات الله تعالى، واضح؟ وبناء على هذه الأوجه الثلاثة فإن التعبير بنفي التمثيل نقول أولى من التعبير بنفي التشبيه، أولى من التعبير بنفي التشبيه. المسألة الرابعة نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات كمال الضد، وهذه المسألة بسطنا الكلام عليها في أكثر من درس، وآخرها الدرس الماضي. المسألة الخامسة، الموقف، موقفنا أو موقف أهل السنة والجماعة، ونقول الموقف مما لم يرد نفيه ولا إثباته، لم يرد نفيه ولا إثباته لا في الكتاب ولا في السنة، ما هو الموقف منه؟ واضح؟ الموقف مما لم يرد نفيه ولا إثباته، عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكر المؤلف في المتن، قال: ونسكت عما سكت عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكل صفة لم يصف الله تعالى بها نفسه ولم يصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم فالعقل والشرع يقتضي السكوت عنها، العقل والشرع يقتضي السكوت عنها. وسبق أن ذكرنا في دروس سابقة أن أهل الكلام، أن المتكلمين أحدثوا وابتدعوا بعض الصفات والمصطلحات، سميناها المصطلحات الحادثة، المصطلحات الحادثة، وأضافوا هذه المصطلحات إلى الله جل وعلا إما نفيا أو إثباتا، فمنهم من ينفيها ومنهم من يثبتها. وهذه الألفاظ التي أحدثوها لم تأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام أئمة السلف ودواوين العلم رحمهم الله تعالى، لا بالإثبات ولا بالنفي. طيب، ما هو الواجب علينا تجاه هذه الألفاظ المحدثة والمصطلحات المحدثة؟ ما هو الواجب علينا؟ نقول إن الواجب علينا تجاه هذه المصطلحات أمور. الأمر الأول، ننظر في اللفظ، أننا ننظر في اللفظ، أو نقول إن الأمر الأول أننا لا نثبتها ولا ننفيها، فننظر أولا في اللفظ، فإن كان دالا على نقص فإننا يجب مباشرة أن ننفيها عن الله تعالى. تمام؟ واضح؟ حتى لو لم يرد نفيها نصا في القرآن، لأن الله نفى عن نفسه كل صفة نقص. طيب، الأمر الثاني، إذا كان اللفظ مجملا يحتمل حقا ويحتمل باطلا فالواجب علينا فيه أمور. الأمر الأول، أننا نتوقف في اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه، لا نثبته ولا ننفيه، لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة نفيا ولا إثباتا. الثاني، نستفسر عن المعنى، نستفسر عن المعنى، فنسأل من تكلم به عن مراده، نقول له: ماذا تريد بهذا الكلام أو بهذا اللفظ؟ فإن أراد حقا قبلناه وإن أراد باطلا رددناه. مثال ذلك لو قال قائل: هل نقول إن الله في جهة، أو نقول إن لله جهة، أو يقول إن الله ليس في جهة؟ فكيف نجيب عليه؟ سواء بالإثبات قال إن الله في جهة أو قال إن الله ليس في جهة. نقول الجواب كالتالي: أولا، نقول لفظة الجهة لفظة محدثة لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. تمام؟ فنحن لا ننفيها ولا نثبتها. تمام؟ ثم ننتقل للأمر الثالث فيما يتعلق بالمعنى، فإننا نسأل من تكلم به فنقول له: ماذا تعني بالجهة؟ ماذا تعني بالجهة؟ فالأقسام إذن ثلاثة. القسم الأول، عفوا، نسأله ماذا تريد بالجهة، فهو إما يجيب يقول: أريد بالجهة جهة السفل. تمام؟ أو يقول: أريد بها جهة العلو، وأن العلو يحيط بالله جل وعلا، أو يقول: أريد بها جهة العلو والله عال على كل شيء ولا يحيط به شيء. إذن الأقسام ثلاثة. القسم الأول أن الله في السفل، وهذا لا شك أنه باطل. لماذا؟ لأنه ينافي علو الله جل وعلا الثابت بالأدلة النقلية والعقلية، ثابت بالأدلة النقلية والعقلية وإجماع أئمة السلف. الأمر الثاني، أنه يقول الله في علو ويحيط به العلو، نقول أيضا باطل، لأن الله جل وعلا أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. تمام؟ الأمر الثالث، إن أراد بالجهة أن الله عال على خلقه ولا يحيط به شيء، فهذا حق نثبته، ولكننا لا نعبر بهذا التعبير، فقد كفانا الله جل وعلا المؤونة وعبر أن الله جل وعلا له العلو المطلق في نصوص كثيرة ذكرناها من الكتاب والسنة في صفة العلو. من الألفاظ المحدثة أيضا التحيز والحيز، وكذلك الحد والجسم والأركان وما أشبه ذلك، كلها نتعامل معها بنفس الطريقة. فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، ننتقل للمعنى، إن أراد به حق أثبتنا وإن أراد به باطل رددناه. وإن أراد به حق فإننا لا نعبر بهذا اللفظ لأنه لم يعبر به في الكتاب والسنة، ولكننا نعبر بالألفاظ التي جاءت في الكتاب والسنة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذه المعنى، هذا المعنى ذكره في القاعدة الثانية في الرسالة التدمرية، وأنقل لكم النص. يقول رحمه الله: إنما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يجب الإيمان به سواء عرفناه أو لم نعرفه، لأنه الصادق المصدوق. النبي صلى الله عليه وسلم مصدق في خبره، واضح؟ قال: فما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يفهم معناه، وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأئمتها، مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة متفق عليه بين الأمة، وما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفيه حتى يعرف مراده، حتى يعرف مراده. طيب، قال: فإن أراد حقا، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى أمثلة على تلك الألفاظ وكيفية التعامل معه. طيب، المسألة السادسة والأخيرة، المسألة السادسة والأخيرة: حكم السير على هذا المنهج في الأشياء الثلاثة التي ذكرها المؤلف، وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه، ونفي ما نفاه عن نفسه، والسكوت عما سكت عنه. تمام؟ أعيد، نقول: حكم السير على المنهج، على هذا المنهج في الأشياء الثلاثة التي ذكرها المؤلف، اللي هي إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، ونفي ما نفاه عن نفسه ونفاه عنه رسوله مع إثبات كمال الضد، والأمر الثالث السكوت عما سكت عنه. ما هو الحكم السير على المنهج؟ ذكر المؤلف أنه فرض واجب، وذلك لأمور، وذلك لأمور. الأمر الأول أن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عن نفسه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو أعلم بنفسه. أعيد، الأمر الأول ذكره المؤلف هكذا نصا موجود في المتن، أن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه أو نفاه عن نفسه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه وهو أعلم بنفسه من خلقه. الأمر الثاني أن ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عن الله جل وعلا وهو أعلم الناس بربه صلى الله عليه وسلم، واضح؟ أعيد الأمر الثاني، ها؟ طيب، الأمر الثالث أن هذا المنهج والسير عليه، عندما نقول واجب لأنه منهج أئمة السلف رحمهم الله تعالى، بل هو إجماع عند أهل السنة والجماعة، ونستطيع أن نجمل ونقول إن هذا المنهج هو الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة، وإجماع أهل السنة والجماعة. نكون بهذه المسألة قد انتهينا من هذا الدرس. أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس في الدنيا والآخرة، وأن يجعله درسا مباركا، وأن يزيدنا من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.